ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بارك الله فيكم. ولاحظتم يا إخوة لما قرأنا الآية الأولى من هذه الصفحة أننا لم نجد فيها مكانا للوقف، لذلك كنا نقرأ مقطعا ثم نصله بالذي بعده ونقف ونصله بالذي بعده إلى أن انتهينا من الآية الأولى على طولها، لأن قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض لم يأتي جوابه. إن في خلق السماوات والأرض ماذا؟ الجواب في آخر الآية، لآيات لقوم يعقلون، واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون، والفلك التي تجري في البحر لآيات لقوم يعقلون. فكنا مضطرين أن نصل المقاطع التي نقرأها حتى نصل إلى خبر ذلك، إلى يعني خبر إن التي في صدر الجملة، وهكذا نقيس عليها بقية الآيات التي ترد معنا في القرآن الكريم، ويكون الكلام مرتبطا بعضه ببعض من حيث الإعراب ومن حيث المعنى.